يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل أكل سمك القرش والحوت والتمساح يعد حلالا مع أنها تأكل لحوم البشر؟ الله أباح صيد البحر وأطلق، الله أباح صيد البحر وأطلق، لم يقيد شيئا منه. نعم.